مرحبا بكم في حلقة جديدة من لمسة فن، حيث نغوص معا في أعماق الجمال والتعبير الإنساني. أنا سلطان الشأمسي، واليوم نطرح سؤالا يبدو بسيطا لكنه عميق: هل يعكس الفن هويتنا الثقافية؟ أم أننا نحن من نعيد تشكيل هويتنا بناء على ما نراه في الفن؟ في كل زاوية من هذا العالم هناك لوحة، نغمة أو قصة تختزن تاريخاً كاملاً من العادات، القيم، وحتى الأحلام. الفن لم يكن يوماً مجرد زخرفة على جدار، بل مرآة للمجتمع، وصوت لمن لا صوت له. عندما ننظر إلى النقوش القديمة على جدران المعابد، أو نستمع إلى أغاني تراثية من الأندلس، أو نقرأ شعراً من الجاهلية، نحن لنستهلك فناً فحسب، بل نقرأ التاريخ من منظور وجداني. لكن في عصر السرعة والرقمنة تغير شكل الفن، وتغيرت معه أسئلة الهوية: هل ما نراه على وسائل التواصل اليوم يمثل ثقافتنا فعلا؟ أم أنه يعكس صراعات مؤقتة تطغى على العمق والجذور؟ هل نخسر جزءا من هويتنا عندما نتخلى عن الحرف اليدوية والموسيقى التقليدية لصالح المؤثرات الرقمية؟ أم أن الهوية قادرة على التطور والتمدد لتحتضن الجديد دون أن تنكر القديم؟ أنا لا أقدم أجوبة اليوم، بل أطرح تأملاً. ربما الفن ليس فقط انعكاساً لهويتنا، بل أداة لصياغتها. نحن نرسم ونكتب ونلحن، ثم نصدق ما صنعناه ونقول: هذه هويتنا. شاركوني آراءكم، ما هو العمل الفني الذي تشعرون أنه يعبر عنكم فعلاً؟ كان معكم سلطان الشأمسي من بودكاست لمسة فن. نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وتأمل جديد. إلى اللقاء.